يقول المقاتلين قدر معين من الفيم هو حسب ما يرى الإمام. هو يقسم الإمام واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا يخص المسلمين، والإمام أن يعطي منه أيضا للمقاتلين. يقول كيف استفيد تحريم حبس رسل المشركين في الحديث مع كونه ليس بصيغة النهي، مثل قول الله عز وجل عن إبراهيم ولم يكن من المشركين، دل على تحريم الشرك ولو لم يأتي بهذه الصيغة. والحبس الرسل في الحديث يدخل في حكم السفير في هذا الزمن، نعم السفير سواء في حال الأمن أو الحرب، ليس من شيم الإسلام حبس أولئك. اليوم إن شاء الله آخر درس، ونبدأ مع بداية الدرس مع بداية الفصل الثاني تقريبا 4-4 إن شاء الله. طيب يا ربي أنا بسألك، لأخيس الرسل لأحبس الرسل، ها احنا ذكرنا السبب المناسبة أنهم لا يحبسون كذا. طيب أعطني مناسبة يعني أوضح أخص يعني لا إبراهيم، يعني نبغى شيء أوضح أن المسلم ما يحبس الرسل ليه. نعم لا في كتاب الجهاد ليش ذكره، يعني كأنه يقول الرسل لا يحبسون كالأسرى إذا أتوا إلى دياركم، لا يجري عليهم حكم الأسر كذا. يقول فرق بين تقسيم الغنيمة والفي، الفي ليس للغانمين منه سهم مخصوص، يعني بيعطيهم الإمام إن شاء، أما الغنيمة لا، الغنيمة المقاتلين 4 أخماس الغنيمة، يعني لو عندنا 5 سيارات، سيارة نأخذها ونبيعها نجعلها مصالح المسلمين، و4 سيارات لو عندنا 40 مقاتل كل 10 نعطيهم سيارة. نعم يا عمار، لو سمعت إن شخص قال لك أنا في ذمتي العمار 1,000,000 ريال، تمام، وذهبت عند القاضي تشتكي تريد 1,000,000، هذا قال 1,000,000 بس ما قال 1,000,000 ريال، لا ولا قال 1,000,000 ريال، بعطيك الأولى، قال له علي شيء، تمام، ما هو العمل الشرعي؟ طيب نسأل عن تفسيره. طيب مالك، هل كل تفسير يفسره صحيح نقبله؟ ما نقبله. طيب ما هو التفسير الذي ما نقبله؟ ما هو التفسير الذي ما نقبله؟ ها؟ إذا فسره بشيء محرم وغيره، شيء مستقذر مثل ها ميتة، طيب وغيره، ها يعني الشيء إذا فسره بشيء ما نقبله، وفسره بس بشيء ما نقبله، ها أيوة شيء تافه. طيب ما هي الأشياء التي نقبلها لو فسرها؟ 4 اللي هي ها فسر بمال لو بيق شيء قليل صالح، والثاني ها ايش ما سمعتك، ها ما سمعتك. طيب غير القل ما قاله سليمان، غيره شفعة صحيح، غيره ايباح نفعة، طيب غيره ما ليس بمال ولا يقول مال اللي هو الحد صحيح. طيب الكريم انت ما تحفظ، لك بنسألك لو شخص قال لك في ذمتي لك 1,000,000، ثم ذهب القاضي وش 1,000,000؟ قولها 500,000 كاس فاضي زمزم، كاس بلاستيك، و500,000 ورق، و500,000 ورقة فاضية يصلح، ورقة فاضية يصلح؟ ما يصلح عشانك ما حفظت ما تجاوب، وانا عارف. نعم يصلح ولا ما يصلح؟ ها ما يصلح ليه؟ ها ليست لا. نعم عبد الله، ها ها يصلح ولا ما يصلح؟ ليه ما يصلح؟ ها ما يض... ما ايش ما يستفيد الورق؟ لا يبيعه، 500,000 ورقة تيجي تجيب لك مكتبة كاملة. طيب يا سليمان يصح ولا ما يصح؟ يصح. ليه؟ فسره بجنسين مباحين، ورق وشيء يباع. اي نعم صحيح. نعم نعم أعطنا الله. طيب حاتم، ماذا نستفيد من قوله على رأسه المغفر؟ نعم ها. طيب غير أخذ الأسباب، دخل مسلم مكة وعلى رأسه المغفر، غيرها ها ها يجوز دخولها غير معتمر يعني عمار؟ ايوه انه سلم دخل مكة عنه مو بصلحا. صحيح. طيب يا مالك، يعني ما فائدة لما قيل ابن خطر متعلق بسار الكعبة قال اقتلوه في كتاب الجهاد؟ ها من كان له ايش؟ من كان له حكم القتل في المعركة حتى لو ما كان له. صحيح. يعني ابن خطر ما قاتل لكن بدخل المسلم، يعني ما كان بينه وبين المسلم قتال فقتله. طيب يا عبد الله، ما معنى صبرا؟ قتل مقيدين، يجوز قتل المشركين بعد الغزو؟ طيب انا جاوبتك نص جواب. يجوز قتل المشركين صبرا؟ ما يجوز. طيب نعم يا شو اسمك عبد الكريم؟ محمد، فصل لي ايش تقول. ها ها يجوز قتل المشركين صبرا ولا ما يجوز؟ وش التفصيل ولا ما في تفصيل؟ ها اذا كانوا اسرى لا يقتلون صبرا، طيب كيف نقتلهم؟ نعم ابراهيم. طيب السيف صبر هو ها. طيب يعني يجوز نقتلهم صبرا ولا ما يجوز؟ الأسرى إلى وراء الإمام القتل، كيف صفة القتل؟ يعني يجوز صبرا، ايش معنى صبرا؟ مربط يعني، لو عندنا أسير نريد أن نقتله مربط، نقول حرام ولا مو حرام؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز زينا، شوش ما في إشكال، يعني قد يهرب لو ما قيده. طيب حديث عمران بن حسين، لماذا ساق المصنف في كتاب الجهاد؟ يجوز مبادرة الأسرى لها أصل. طيب عبد الكريم، عندنا رجلان من المسلمين فدا مسلم برجل مشرك، تمام، يدل على ماذا؟ ها عظم مكانة المسلم وغيره؟ ها ها إغاظة الكافر؟ لا غيره. نعم نعم عمر. أيوة دل الكفار ونبغى واحدة بعد. ها ها لا محبتهم للدنيا يعني ما عنده مانع الكافر يعطيك كل المسلم اللي عنده بشرط ما يموت ولا كافر ما تقتل ولا كافر فده اثنين بواحد هنا مثل ما قال الله ولتجنهم أحرص الناس على حياة وتنظر متى متفرجعون لكن لم نسألكم بعدين إن شاء الله أدق من الأسئلة هذه عشان تراجعون. طيب يا محمد فريح أعطنا في درس اليوم بس الوسطية ما هي ما هو سبب مغفرة الله عز وجل لسيئات الصحابة لهم عدة مكفرات لا نعم لهم حسنات غير مكفرات حسنات غير مكفرات لأن لهم حسنات كثيرة فمن أسباب مغفرة الذنوب المحسنات كثيرة غير الله عنهم غير المكفرة يعني مكفرة شيء آخر بعد عشان قلت درس اليوم حسنات رضي الله عنهم. طيب يا شمراني لهم من السوابق والفضائل السوابق مثل ماذا الإيمان بالله شو معنى السابق إيمان بالله سوابق إيمان بالله مثل كيف شو معنى الكلام لأنه أول من آمن بالله من هذه الأمة رضي الله عنه نعم طيب وغيرها سوابق كل عمل خير هم أول شيء فيه أول من جاهد أول من هاجر أول من بر بالوالدين أول من تصدق أول لأنهم هم مع أول الإسلام طيب محمد طيب والفضائل أعطنا فضائلهم ها أيوة فضائلهم الإخلاص مد من أحدهم صحيح طيب مو فضائلهم البراء نعم سليمان ها خير القرون صحيح نعم مالك فضائلهم من بات تحت الشجرة لا يدخل الجنة نعم ها شيء الصحبة صحيح نعم لا تنسون أهم شيء الصحبة فضائلهم الصحبة لأن هذا أمر عظيم هنا صحيح نعم عطنهم فضائلهم ها شهود غزوة بدر نعم هكذا